يتفكرون. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة، التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمنها بطاعته وبالرزق الحلال وببر الأولاد والبنات لآبائهم وأمهاتهم، وحنو الآباء والأمهات على أبنائهم وتربيتهم وتنشئتهم تنشئة صالحة علمية فقهية ثقافية، حتى نتبوأ مكاننا تحت الشمس مرة أخرى كما كان سلفنا الصالح. لقد قال عمر رضي الله عنه: لقد كنا أعزاء ذلاء، فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. أحبتي أيها المشاهدين والمشاهدات، أبنائي وبناتي على الشاشة، أريد أن نبحث اليوم عن شيء تبخر من عند الكثيرين، والكل يشكو من عدم وجود هذا الشيء الخطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فأنا أريد أن نبحث سويا في هذه الحلقة وهذه الدقائق المعدودات عن الحياء، أين ذهب؟ أين ولى؟ أين هم أهل الحياء؟ هل تواروا حياء، أم أننا ما فهمنا الحياء فهما صادقا، أم أن لما ولى فهم الحقيقي لحقائق الإسلام الكبرى ولا الحياء معه؟ العلماء يعني بارك الله لنا فيهم وضحوا لنا أنواع الحياء. قالوا أول نوع فيه حياء اسمه حياء الجناية، كما كان حياء أبينا آدم عليه السلام لما عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه. لما علم آدم أنه أكل أو ارتكب ما نهي عنه، آب إلى رب العباد عز وجل، فقبل الله سبحانه وتعالى توبته لتكون سنة حسنة في أولاده، عندما أو كل من آدم خطاء، وعندما يزل الإنسان ويبتعد يعود سريعا حتى يصير في دائرة حياء الجناية. هناك حياء التقصير. حياء التقصير هو حياء الملائكة، ما في السماء إلا موضع ما في السماء من موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قال: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا هو الأمر الغريب، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم خلق من النور ولا يعرفون المعصية ولا تراود أفكارهم ولا أذهانهم، ولكن رغم ذلك يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني يخافون ربهم من فوقهم، مشفقون وهم من الساعة، عندهم إشفاق من الساعة، سبحان الله. ورغم ذلك يعني هم في حالة من الهلع ويقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هناك نوع من الحياء سماه العلماء حياء الإجلال، وهي معرفة الله عز وجل. عندما يعرف الإنسان مكان مقام الله عز وجل وعظمة رب العباد الذي أنعم علينا وما شكرنا، يعني أحيانا ينعم على الزوج الرجل بزوجة صالحة وهو ليس عنده من الحياء حتى يشكر رب العباد ويشكرها على حسن خلقها، أو العكس، لك جار حسن الخلق، ما لأخي أين ذهب الحياء منك كي يعني تشكره على حسن جواره؟ اليهودي باع داره بثمن مضاعف، فقالوا له: إن مثله لا يساوي إلا 100، كيف تبيع ب200؟ قال: 100 ثمن الدار و100 ثمن جوار أبي حنيفة، أنا أبيع لك جار. هذا اليهودي لما رأى خلق أبي حنيفة يعني رفع سعر البيت، سبحان الله، رفع سعر البيع. ليه؟ لأن أنني أبيع لك جوارا جميلا، جوارا طيبا. كم من أبناء وبنات ينعم رب العباد عليهم بأب وأم، أو أب حنون وأم رؤوم، ينفقان عليهما ويحنو كلاهما على الولد والبنت، ولكن تجحود من الابن وجحود من البنت. الولد كأن أباه ما صنع معه خيرا، البنت كأن يعني مفروض على أبيها أو على أمها أن تصنع هذا. البنت جالسة وأمها تخدمها، لا إله إلا الله. البنت كبيرة فوق 15 وجدتها تزوجت في هذا السن سبحان الله، ولكن هي فوق 20 و25 و30 سنة جالسة واضعة قدما على قدم، وأمها تأتي لها بالماء وبالشاي وبالطعام، وهي لا يعني ليس عندها وقت حتى تنظر إلى وجه أمها لتشكرها. هكذا أبناؤنا، يبدو أنه من إلف الدلال ضاع أولادنا وضاع الحياء عند بناتنا، فأين الحياء، حياء الحشمة أو حياء الإجلال الذي يجب أن يكون من الله سبحانه وتعالى أولا ثم من ذوي السن والعمر وبالذات الوالدين. أيضا في حياء العلماء قالوا عنه حياء الكرم، وهذا يتمثل في النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي إليه الضيوف ويطيلون الجلوس عنده، يقول ربنا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يعني إذا خلي عندك يعني ذوق في مسألة الإيه، في مسألة الحياء هذا. أيضا حياء الحشمة هذا حياء العبد من ربه، أستحي أن أؤخر وقت الصلاة، أستحي أن أغتاب الناس، أن أخوض في أعراض الناس، أن أنظر إلى النقائص التي عند الآخر. في ناس عيونها لا تقع إلا على النقائص فقط، ذبابية الطبع، لا تضع الذبابة إلا على الجروح والقاذورات. تحسن إليه زوجته سنوات العمر، لكن هو لا يحسن إليها ويكرم مأواها ومثواها ويكرم معاملتها ويجيد الأدب ويغض الطرف عن أخطائها، ولكن للأسف الشديد تنتظر له سقطة واحدة. هؤلاء القوم عندما لا يستفيق الواحد منهم إلا عند فقد النعمة، ولا تساعة من دمي. حتى قال علماؤنا الولد العاق المطيع يعرف قيمة الآباء بعد فقد أبيه، بعد ما يفقد أبوه يا الله سبحان الله العظيم، يعني يجد إيه الأب اللي كان حنون، الأب العطوف، يجد نفسه وسبحان الله العظيم الأب هذا كان لا يتوانى لحظة على إسعاد ولده وإسعاد ابنته. لكن لا يعرف هؤلاء الأولاد العاقين سواء البنت العاقة أو العاق قيمة الأم إلا بعد أن يفقدها. والمؤمن يعرف النعمة في وجودها لا بعد فقدها. أنا أعرف نعمة النور، نعمة الشمس، نعمة الهواء، نعمة، مش أنتظر لما الضوء النور يطفأ ولما الليل يأتي ولما الإنسان يصير عنده في عينيه عشاء أو لا يرى ليلا أو في أذنيه وقر فلا يستطيع أن يسمع أو عنده تلعث في الكلام، فعندئذ يعرف قيمة الأمور. ولا يعرف قيمة الصحة إلا المريض، يعوده سبحان الله قريبه ويجلس بجواره على الكرسي. الصحيح هذا لا يشعر بنعمة أنه جالس، من يشعر بنعمة الجلوس؟ هذا المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك. فيجب أن يكون عندنا حياء حشمة. أيضا يجب أن يكون عندنا حياء المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. ومن أحب الله أحب عباده، لأن عباد الله هم عيال الله، وأحب العباد إلى الله أحبهم وأنفعهم لعياله. الخلق هؤلاء هم عبيد لله جميعا، فلماذا لا أحبهم؟ لماذا أبغض الناس؟ حتى العاصي الله عز وجل هل طرده من ملكه؟ أبدا. وأنت لماذا أنت لا تتحمل العاصي لحظة؟ إذا كان هناك فيه معصية ففيك عشرات المعاصي. يعني سبحان الله، أنت من الله عليك بالمحافظة على الصلاة، ورأيت أخا لك أو عما أو خلا يصلي، يا أخي هذا من أهل الابتلاء، ادعو له بالخير، لكن تقطب جبينك في وجهه، والله أنت لا تعرض على الجنة، يا أخي الله لم يعطيك مفتاح الجنة، ادعو له بالهداية. يعني سورة الطبيب إلا عند المريض، خليك قريب منه سبحان الله العظيم. فلا بد أن يكون عند العبد هذا النوع من الإيه، من حياء المحبة، أن يحب الله عز وجل فيحب عباد الله ويحب الذين يقربوننا إلى الله سبحانه وتعالى. أي إنسان يقربني من الله يجب أن أحبه سبحان الله. فيه هناك النوع من الحياء اللي هو يعني حياء الشرف، حياء الشرف وحياء العزة. الإنسان يجب أن يشرف نهاره بطاعة الله ويشرف ليله بعبادة الله عز وجل. وقلت من قبل إن الذي يمكن من ركعتين في جوف الليل هذا من الذين أكرمهم رب العباد، لأن القيام بين يدي الملك سبحانه وتعالى شرف لا يستطيع أن يعني ينوله أناله إلا من خدم المليك سبحانه وتعالى والملك مالك الملك خدمه نهارا لله ولشرعه عندئذ يقيمه رب العباد ليشرفه بهذه الخلعة ويخلع عليه خلعة القانتين والعابدين والمستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب هذا كلام عام عن الحياء أو كلام يعني قاله أهل العلم. طيب الـ الـ الـ أنا أريد أن أقول أن الحياء الذي ولى من عند الكثيرين سبحان الله العظيم. انظر إلى ابن عباس ويقترب منه عطاء بن رباح، عطاء من التابعين، فاقترب من شيخه ابن عباس، فابن عباس قال له يا عطاء ألا تحب أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ يا الله في امرأة من أهل الجنة تعيش بيننا، من الذي يعرف هذا؟ قال هذه المرأة التي تقرأ القرآن في ركن المسجد، كانت سبحان الله يعني تتكشف عندها حالة صرع، ربنا يشفي كل مريض يا رب، فكانت تتكشف سبحان الله، فلما كانت تصرع تتكشف فتدعو يعني تذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية تقول يا رسول الله ان امرأة اصرع فاتكشف فادعو الله لي ان يزيل عني هذا المرض. قال ام اختاري امرين، احد امرين، اختاري احد امرين، اما ان يعني ادعو الله فتشفين والشفاء يحدث ولا تصرعي مرة اخرى، او ان تظلي هكذا ولكن لا تتكشفين ولك خصر في الجنة. قالت بل اصبر على هذا المرض ولا اتكشف ان شاء الله بفضل الله ويسترني رب العباد حتى اكون من اهل الجنة ان شاء الله. فيقول ابن عباس عطاء الا ادلك على امرأة من اهل الجنة هذه. لذلك المرأة كل ما يهمها انها تتكشف، ان يعني تظهر شيئا من جسدها. اين هذا في هؤلاء او هاتيك العاريات الكاسيات التي نراهن يعني في كل وقت وفي كل حين؟ نحن لنا مع الحياء وقفة، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله حياء مني ان يعني ادعكم تلتقطون انفاسكم ان شاء الله، ثم عودوا الي بعد الفاصل ان شاء الله لنكمل اين ولى الحياء واين ذهب واين هم اهل الحياء. ان شاء الله يكونوا كثر باذن الله، كونوا مع بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. القوة، الهدوء، إنفينيتي اف اكس، قوة جامحة ترتعش لها القلوب، سكينة فائقة على مختلف الدروب. هذا هو الأداء الملهم، هذه هي رؤية إنفينيتي. يأتيكم شاي الفاكهة الجديد من ليبتون بقطع الفواكه الطبيعية والمنكهات في أكياس هرمية الشكل لإنبعاث أفضل. استمتعي واسترخي مع شاي الفاكهة الجديد من ليبتون بنكهات الليمون والنعناع والليمون والزنجبيل والقرفة. لأن الأسواق والبنوك والعقارات باتت جزءا من حياتك. بالدرهم رتب أولوياتك. بالدرهم مع زينة صوفان، السبت 9 مساء بتوقيت دبي. لكل خطوة حساب ولكل تصور نتيجة. كن راصدا ومراقبا لأسواق المال في الإمارات يوما بيوم. تداول من الأحد إلى الخميس 7:30 مساء على سما دبي. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن الحياء واهله. اللهم اجعلنا اهلا للحياء ومن اهل الحياء يا رب العالمين. لما نجد بنت من البنات او امرأة من نسائنا ربنا يحفظهن جميعا تلبس الحجاب كما امر الله سبحانه وتعالى، ولكن تضع في وجهها زينة صارخة او ما يسمونه بالمكياج الصارخ، ماذا تسمي هذا؟ يعني هذا حجاب ومكياج، بالله عليك هل هذا سبحان الله يجوز؟ ملابس ضيقة يعني تصف وإذا تشف وتقول إن هذا حجاب، ماذا يقول لها ابن الخطاب لو رآها في الطريق العام؟ ماذا يقول خالد بن الوليد لو رآها في الطريق؟ ماذا تقول أمنا خديجة لو رأتها في الطريق العام، أو أمنا عائشة أو أسماء أو إحدى الصالحات؟ سبحان الله العظيم، ماذا تقول؟ طيب يعني هذه الثوب الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، فأهداه أسامة لامرأته، قال أين لمن أهديت الثوب يا أسامة؟ قال أعطيته لزوجتي يا رسول الله، أعطاه لزوجته لأهله خلاص. فقال هل لا وضعت تحتها غلالة، تحت لأن الثوب في شيء من الإيه من السميك، فالرسول خاف يقول هل لا وضعت تحتها غلالة حتى لا تصف حجم عظامها. يا الله، يعني الرسول بهذا المنطق، وينهى الصحابة يقول لا تدخلوا من باب النساء، يعني في باب للنساء في المسجد، لا داعي لأن تدخلوا من الباب. طيب وهذه الاجتماعات العامة الموجودة في كل مكان، وهذا الحياء الذي ولى من كثير من مصالحنا ومؤسساتنا التي يعمل الناس فيها من الصباح إلى المساء في كل بلادنا الإسلامية، ويسأل فلان زميلته هل أنت تصنعين في هذه الأيام حمية، وهو يسألها سبحان الله، وهي تسأله ما لي أرى وجهك، يعني سبحان الله هل أنت تعاني مرض معين؟ الله، دققت في وجهه وهو دقق سبحان الله. أين الحياء تبع من هؤلاء؟ أين حياء الناس من الله سبحانه وتعالى؟ لما تجد سبحان الله يعني حجاب وقهقها مرتفع وصوت مرتفع في الضحك من النساء الجالسات أو السائرات في الطريق العام، هل يستوي هذا مع ذاك؟ سبحان الله، الاختلاط المشين الذي يعني الذي لا يجب ان يكون تحت بند ماذا؟ سبحان الله. الان الرجل سبحان الله يطرق الباب فيقول لزوجته او ابنته افتح الباب، لا حول ولا قوة، اين ذهب هو؟ اين ذهب حياؤه؟ اين غيرته؟ اين رجولته؟ لكن يبدو انه ولى. ليه؟ يعني اذا كانت تترك البيت من السادسة صباحا للسادسة مساء، يعني جات على فتحة الباب، ربنا يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين. المسألة نريد إعادة صياغة. طيب إيه يعني الانضباط الذي وضعه الإسلام لتنضبط حياة الناس في وتصير يعني وسط إطار الحياة وإطار الإسلام؟ يعني تجد واحدة معذرة طيبة وما شاء الله وخلوقة ولكن غير محجبة، ولكن إذا جاء وقت الصلاة تحجبت، فإذا سلمت ألقت الحجاب حتى وسط العمل، نفرض أنها مبتلاه بالعمل، فأثناء العمل تضع خمار على رأسها وضعها في حقيبتها أو في قمطر مكتبها الدرج يعني كما يقولون، فتخرج وتغطي نفسها هكذا، وبعدين بعد ما ينتهي خلاص أدينا المهمة بهذه العدة أو بهذا الزي، خلاص انتهى الموضوع، للملائكة الزي ولزملائي وزميلاتي زي آخر. العجيب أن هذه الذي تأبى أن تتحجب لما تخرج الروح وتأتي من تغسلها أو من يغسلها، يا ترى هل رأينا ميتة نشيعها إلى القبر وهي تلبس إلى الركبة، أو أن شعرها مكشوف، أم أننا ننقبها تماما ونذهب بها مستورة الحال رغم أنها كانت في الدنيا إيه؟ سبحانك يا ربي لا إله إلا الله. لو تحس تفكر يعني ممكن هتكتب في الوصية والله انا عايزة زي ما اروح العمل كده بالمكياج الكامل والقصر الكامل، مفيش قصر كامل والقصر القصير سبحان الله والتقصير الاقصر سبحان الله، هل هي سوف توصي انا اذهب كما انا كده سبحان الله؟ طب لماذا هذه ابت الا ان تبيع قصرا في الجنة وتشتري شبرا من لا اله الا انت سبحانك؟ من يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج نسوة معلقات من شعورهن، يا الله من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء نسوتهم كنا نرى شعورهن الأجانب. الأجانب من؟ الذي كان يجوز أن يتزوج بها. بالضبط هي تقول لله عز وجل أنا مقتنع بأنك أمرت بالصلاة سوف أصلي، أنا مقتنع أن هناك صيام، أنا مقتنع أن هناك حج، أنا مقتنع أن فيه صدقات وخير أعمله، لكن بصراحة موضوع الحجاب ده يعني. وتأتي أمها الحيزبون وتقول والله يا شيخ أصل الحجاب يعطل البنت عن الزواج. ألا أنت عايزة تعطيها الواحد يقبل أنها غير محجبة؟ طب ما هو يقبل بالدياثة من بدايتها. الله، طب لماذا لا يعني لا نشترط أن نعطيها لمن يتقي الله فيها لما يكون ملتزم ويأخذها محجبة ويحافظ عليها؟ لكن هو أيضا يريدها عارية أمام مشاع الكل. سبحان الله، كالمانيكان المعروضة في في في خلف الزجاج في المحلات، هكذا تريد يعني كل من يذهب ويأتي ويجيء ينظر إليها؟ فإذا هذا هذه العجيب الأمر الغريب من الأم نفسها، تقول لا ده يعطل الأمر الزواج، وبعدين دي حرية شخصية، أمر الله صار حرية، وما سمعت قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كلام الله. طب احنا نسيب كلام الله ونروح لعباد الله ليه؟ الله، من الذي يحاسبني يوم القيامة؟ يا حسن يا بصري، انت مالك كده واخد جنب من الناس، لا تجتمع معه الا في درس علم او صلاة جماعة اخرى وبعدين لا تشارك الناس. قال انا نزلت من بطن امي وحدي ثم صليت وعبدت فكتبت الملائكة لي حسناتي وحدي، ثم اذا مت وحدي، فنزلت القبر نزلته وحدي، فان حاسبوني حسبت وحدي، فاذا نشرت يوم القيامة وشرت مع الناس فحاسبني ربي يا فلان يا ابن فلان وحدي سبحان الله، فان دخلت الجنة وان دخلت النار سبحان. فمالي وللناس؟ هي كده الناس يدلون على خير، اهلا وسهلا احنا مع بعض سبحان الله. طيب تعال للايه، للمجتمع النظيف. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ده لمن؟ لاشرف نساء العالم، وهم امهات المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، اشرف خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نساء النبي الاطهار الطاهرات الشريفات سبحان الله. اذا سألتمون فاسألوهن ايه، اسألوهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب. يا الله، ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبين. الله، ده اطهر للقلوب لكم يا رجال ولهم هم. يا الله، يبقى بهذا المنطق، بهذا المنطق يبقى المسألة. عشان ايه احنا عندنا في الاسلام دايما ايه، الوقاية خير من الايه، من العلاج. ايضا المنع الثاني او الحاجز الاخر، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. اصبحت الفضائيات الان تجعل كل عين تقتحم، والحمد لله الذي لا يحمل على مكروه سوى الله. الان طلعين البعد الثلاثي والبعد السباعي، كانك ايه تعيش وسط المسلسل وتعيش وسط الفيلم وقاعد جنب حور العين الهوليودية، ولا حور عين ولا غيره، نسأل الله السلام. وسبحان الله العظيم، يرى ينظر إلى زوجته المسكينة التي أتعبها وأنهكها المرض وتربية الأولاد، وعندها شاشة عظام وعندها نقرس وظهرها مش عارف إيه، وعمل 4 عمليات، وسبحان الله عينيها لا ترى كويس، أنها بتميز زوجها من الأولاد، وبعدين هو يقارن بين هذه وتلك، نسأل الله السلامة، لا حول ولا قوة. فقل من يغض ليه؟ عشان تقتنع بما أعطاك الله وبما آتاك الله سبحانه وتعالى. هي كده، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، سبحان الله العظيم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الصحابة عن أن يزاحموا النساء في بابهن، يبقى خليهم يدخلوا من باب وأنت سبحان الله العظيم، تمام؟ وبعدين ال- ال- ال- ال- يعني ال- النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يصلي لا يقوم احد من الصحابه حتى يلتفت اليهم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر التفاته ويسبح بعد ان يستغفر، يمكث مده. ليه؟ قالوا العلماء والصحابه شرحوا، قالوا كان يترك مسافه ان تنفض النساء الى بيوتهن، وهو صلى الله عليه وسلم بيعطي مده ان الرجال لا يقومون الا ايه، الا بعد ما يتحرك النساء، النساء اولا ثم الرجال سبحان الله العظيم. يعني اذا الادب، هذا مجتمع نظيف، المجتمع النظيف ده مجتمع عمله الاسلام سبحان الله العظيم. فالمجتمع لما صاغ هذا سبحان الله لم يأمر الاسلام بان يجمع الفاتن والمفتون في مكان واحد. ما ينفعش الفاتن والمفتون لا يجتمعوا في مكان واحد، لا صح سبحان الله. يعني حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته من تسأله، ثم لما قامت جاء رجل يسأل، فجلس في المكان اللي كان تجلس فيه ايه لتجلس فيه المرأة. فالرسول راح شاب صغير اخذ يده وحطه في المكان الثاني. ليه؟ عشان الدماغ ما تشتغلش، الدماغ لا تعمل في امر ما. الله، ده احنا بنعمل وقاية سبحان الله العظيم. طيب تعال نبحث ايضا عن الحياء. شوف، عارف لما الواحد يسمع مؤمنات صالحات كثيرات زوجات تقول ايه؟ والله يا شيخ بما يرضي الله، اصحيح انا غبانة من ابو فلان او واخد على خطر منه او لكن بصراحة والله ما كان حد يتحملني غيره، والله كان يعني يحفظ اسراري، لا يفضحني امام اهلي، يرى الاسرار، وسبحان الله يشجعني على الخير، لم يقل لي يوما لا تذهبي الى مجلس العلم، لا تذهبي الى المقراء، لا تذهبي ابدا، انما تركني اصنع الخير سبحان الله. يعني اذا على شريفات النساء وهن كثيرات والحمد لله في مجتمعنا الاسلامي ان ايه ان ان ان, أن يعملن على ايقاف موجة الفجور وعدم الحياء التي تهجم على مجتمعنا. بعدين اصبح اختلط الحابل بالنابل، لا بالعكس، ده احنا بفضل الله سبحانه وتعالى يقول لك احنا عايزين نشوف القرارات العالمية في قضية تحرير المرأة. احنا ما عندناش مشكلة عند المرأة، ما عندناش مشكلة للمرأة خالص، المرأة ما عندهاش مشكلة لنا ابدا. المرأة اما بنت تدخلنا الجنة، او زوج اتقي الله فيها، او ام لن ادخل الجنة الا برضاها، ولذلك الجنة تحت اقدام الامهات، او اخت اتقي الله فان اخذ بالي منها اذا الاب مات والزوج غير موجود، او عم او خالة لما اكثر رجل اسرف على نفسي في الذنوب وقال يا رسول الله اني كثير الذنوب، قال الك ام؟ قال ماتت يا رسول الله. قال الك خالة؟ قال بلى نعم يا رسول الله. قال بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك. ادي المرأة عندنا بنت صغيرة مدللة في البيت سبحان الله، كم دلل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وكان لا يقوم لاحد ابدا الا لفاطمة رضي الله عنها ام الحسنين، لا اله الا الله، لا يكرمهن الا كريم ولا يهونهن الا لئيم. اما مسألة الكلام التهريجي الذي يحدث في المؤتمرات العالمية، ولا هم عندهم مشكلة المرأة لا ننكر، هم عندهم، هم لا ينكرون، لكن احنا الحمد لله في كل 6 ثواني في الولايات المتحدة الامريكية تضرب امرأة، كل 6 ثواني سبحان الله. واصبح الان النساء يضربن ايضا الرجال، فاصبح خلاص اختلط المسألة، ضاعت الحياء ولا وما زال الحياء عند المسلمين، لان كل دين له خلق كما قلنا، كما قال صلى الله عليه وسلم وقلنا في البداية، وخلق الاسلام هو الحياء. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ اخاه في الحياء، قال لا تكلمه في الحياء، لا ما معناه لا تعظه الحياء، انما الحياء من الايمان، يعني كان عنده ايمان يكون عنده حياء، ما فيش ايمان ما فيش حياء خلاص. واذا لم تستحي فاستحى من الشيء. فالان الناس تستحي من بعضها، الصغير يستحي من الكبير، والكبير يستحي من الصغير، الزوج من الرجل يستحي، جعل طول اليوم يحملق في التلفزيون إيه؟ لماذا؟ والمرأة تستحي من زوجها مش كل شوية على الهاتف مع صديقتها 4-5 ساعات. يا اخواننا يجب ان يستحي بعضنا من بعض. انا ارى والله اعلم ان اعادة خلق الحياة الى بيوتنا ومجتمعاتنا، ليس منا من لم يؤخر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هذا من الحياة بس، ومن الحياة ان اسكت انا قليلا. ثم اعود اليكم مرة اخرى ان شاء الله بعد الفاصل، كونوا معي حتى نتواصل معكم في خلق الحياة. اللهم جملنا بهذا الخلق كبارا وصغارا يا رب العالمين. اهلا بكم بعد الفاصل ان شاء الله. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى مع خلق الحياة. انا اريد ان اعطي روشتة بسيطة مركزة في هذا الموضوع. علمني علماؤنا رحمة الله عليهم، قالوا لنا للواحد منا كن هاديا لا قاضيا، خليك اهدي الناس، ما تحكمش على الناس، ليه تحكم على الناس؟ ليه انت تشعر بالكبر والعلو؟ هذا من قلة الحياء. كن هاديا لا قاضيا، هذه الاولى. كن مثالا صالحا لا ناقدا، مش كل ما تقعد مع الناس تنتقدهم في ايه سبحان الله. ثم قالوا لنا كن مبرمجا لا برنامجا، مش ماشي كده وخلاص، لا انت خليك صاحب سبحان الله يعني صاحب هوية، ثم يعني يقول غذي الفرص واجعل المشكلات خلاص. ثم الامر الخامس عشان ندخل في الاسئلة، حافظ على الوعود ولا تختلق الاعذار. بس اذا تخلقت بالخمسة دول ان شاء الله تكون عندك حياة باذن الله رب العالمين. اول اتصال ان شاء الله من ام عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا بنتي ويرضى عنك. الله يخليك. احب ان اقول لك اني احبك في الله. الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك، تفضلي. الله يخليك. يا شيخنا عندي سؤال لو سمحت. نعم. يعني المراه اذا زوجها امرها مثلا انه يقولها انه المغريات كثيره خارج البيت، وانك اذا ما اعطيتيني مثلا، يعني يطلب منها اشياء مثلا الدين ينهى عنها. نعم. ويقولها ان اذا رفضت انه ممكن يمشي المغريات برا ومتوفره. نعم. فهل تجب عليها طاعته ولا طيب هو يعني تؤثم اذا رفضت؟ طيب هل تاثم؟ اجيبكم عمر ان شاء الله باذن الله. طيب شكرا جزيلا. الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى عنك كمان. طيب نجيب ايضا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا، مرحبا. على قصة الغيرة. نعم. في الإسلام يا فضيلة الشيخ. نعم. تذكرت في قصة للرسول صلى الله عليه وسلم. سلام. إنه مرة رأى في المنام، رأى قصر. أيوة. ورأى رأى بجانب القصر امرأة. نعم. تتوضأ. نعم. فأقبل وسألها لمن هذا القصر؟ قالت لعمر. قالت له. نعم. لعمر. نعم. فتذكر غيرة عمر فولى مدبرا. نعم. فباليوم التالي قال لعمر بن الخطاب اني. نعم. رأيت ذلك في المنام. نعم. فعندما تذكرت غيرتك. نعم. وليت مدبرا فبكى. نعم. عمر بن الخطاب. نعم. وقال له او منك اغار. نعم. يا رسول الله. عظيم. فهذه يعني تدل على الغيرة يعني. نعم. في الاسلام. نعم. تذكرنا. نعم. بالغيرة. بارك الله فيك ابو عمر. اللهم اجعلنا واياكم من الغيورين على محارم الله، جزاكم الله كل خير. صالح من محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور. مرحبا حبيبي. مرحبا بك يا دكتور. صحيح. لو سمحت يا دكتور عندي سؤال عاوز أسأله. نعم. أنا زوجتي يعني حامل. طيب ربنا يغنمها السلامة إن شاء الله. الله يخليك يا دكتور. وهي دايما بتولد قيصر، يعني هي ولدت. طيب. مرتين قيصر. طيب. ودلوقتي كنت عاوز أسأل ما حكم الشرع في تنزيل الجنين؟ هي بقالها حوالي شهر أو أقل من شهر في. ليه يا محمد؟ ليه تنشطوا الجنين؟ ليه؟ يعني انا خايف عليها صحيا او لا؟ والله يا ابن ربنا على كون اجابك ان شاء الله باذن الله. حاضر يا محمد، اجيبك ان شاء الله باذن الله، بارك الله فيك. طيب نجيب هؤلاء الى ان ياتي اتصال اخر. زوجة اذا امرها زوجها بامر يغضب الله سبحانه وتعالى، هل اذا عصته تكون عاصية لله؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس، مفيش أي سبب يجعلنا يعني نصنع شيء لإرضاء الناس وإغضاب الله سبحانه وتعالى. اتصال من أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حابة أسألك، في امرأة تصلي الصلوات الخمس. نعم. والتهجد والضحى وتصوم الاثنين وخميس. أيوة. بس لا تقوى على الحجاب، هل هذا يعد نفاق؟ وهل صحيح دعوتها غير مستجابة؟ طيب حاضر، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب شكرا، أجابك إن شاء الله، بارك الله. أم عمر كانت تذكرنا بالرؤية التي رأيها النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن القصر لعمر رضي الله عنه. من هذا القصر؟ رجل من قريش. قال أنا من قريش. قيل هذا لرجل من أصحاب محمد. قال أنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال قيل هذا لعمر ابن الخطاب. فذكرت غير دليل على أن عمر اشتهر عنه هذه الغيرة، وكل إنسان عمري النزعة يكون بهذه الغيرة إن شاء الله رب العالمين. ولدنا محمد زوجته حامل في الشهر الأول، وهي ولدت قبل ذلك مرتين بعملية قيصرية، وهو خائف عليها. وهذا يعني جميل من محمد أن يحب زوجته وأن يخاف عليها، وهذا شيء طيب بفضل الله سبحانه وتعالى. أود أن يعني يصيب هذه او تصيب عدوى المحبة هذه من محمد الى كل الازواج ان يخاف الزوج على زوجته. لكن يا محمد اقول لك فيه هناك كثيرات ممن نسمع انها وضعت 5 و6 و7 اولاد قيصرية ومفيش مشكلة. فلا يعني طبعا حرام الاجهاض ولا يعني ان شاء الله ربنا يغنمها السلامة باذن الله رب العالمين. يبدو اتصال اخر من محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب. حضرتك مرحبا يعني الله يرضى عليك يا بنتي. لي استفسار بسيط. نعم. انا ليا امي عندها 53 سنة بس مش محجبة ومش مصرة انها بتتحجبش وانا ملتزمة. احيانا ربنا يغفر لي لان بتكسف امشي معاها يعني. نعم. وتبصت انها بتحط مكياج تقيل فكل ما امشي معاها الناس بتبص لها بطريقة. وحضرتك انت عارف احنا في مجتمع مصر ويقعدوا يتكلموا ويقولوا كلام ويتريقوا. فالله يرضى عليك مش عارفة اعمل ايه. طيب هي الحجاب بالنسبة لها يعني رفضها كطبيعة التربية والمجتمع المحيط ولا سيدة مجتمع يعني فتخاف؟ هي طبيعتها كده كانت تكشف شعرها خالص وبعدين غطته وبين حتة صغيرة منه. هي موظفة عندها 53 سنة. طيب. بس هي رفضة تقول ده شخصيتي والله مش عارفة اعمل ايه. حاضر ربنا يهديها يا رب يعني بإذن الله. بارك الله فيك يا بنتي. نور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا دكتور وعلى نصحك لينا. يبارك فيك. أنا كنت قبل ما أجي في دبي كنت في بلدي ودكتور كنت راضية تماما مع أن المعيشة بتبقى صعبة وكده. بس سبحان الله كنت راضية ومبسوطة من ساعة ما جيت وأنا أحس بعدم الرضا مع أن يعني الحمد لله انا في نعمه من الله وفضل. يا بنت ربنا دي معلش مش عارفه والله السبب. وطبعا الفتنه يعني طيب يعني حاضر بالنسبه لزوجي وانا يعني طيب. بنتي وزوجي يعني طيب حاضر باذن الله رب العالمين. حاضر يا مستر اجيبك يا بنتي. ام محمد الاولى تقول ان بتسال عن امراه تصلي وتقوم. طيب قبل ان نجيب عن محمد ام سلطان السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا يا بنتي اهلا وسهلا. بارك الله فيك وبرامجك الحلوه. الله يرضى عليك يا شيخ. انا عندي بنت اختي كانت ما شاء الله تصلي وتقول اذكار الصباح والمساء وما شاء الله يعني حفظ القران. الحين ما ندري ايش بلا يعني لا تذاكر وعندها دائما وسواس من ناحيه الصلاه يعني كل ما تيجي تصلي تحس ان هي مثلا يخرج منها ريح. كم عمرها ام سلطان؟ عمرها 13. 13 سنه صغيره. نعم. طب ليه اخوات غيرها؟ لا في عندها اخوات ما شاء الله. طيب حاضر انا ان شاء الله ان كانت موجوده جنبك يعني ان شاء الله انا باذن الله يعني اكلمها الان ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخت ام علي السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ كيف حالك؟ مرحبا الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك. الله يخليك الشيخ والله نحبك في الله. الله يرضى عليك يا بنتي ويرضى عن الدنيا واخره يا رب. تفضل. الله يسلمك. لو سمحت شيخ بس اسالك سؤال. نعم. ما رايك في النساء اللي يقصن الملابس في المحلات؟ يعني داخل المحل يعني هي تغير ملابس يعني تبدل. جايز بس في غرفه مغلقه مضمونه؟ نعم في غرفه مغلقه. انا ابغى اعرف شو راي الشرع في هذا الكلام. طيب يعني طب البديل ايه بدل يعني لما يحبوا يشتروا ثيابا بهذا المنطق؟ والله يعني. انا ترى هذا اللي اسال عنه. طيب حاضر بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. طيب نعود الى الاسئله. يبدو اخت ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا بنتي تفضلي. يعطيك العافية. الله يرضى عليك انت كريمة. الله يجزيك الخير يا رب. بارك فيك ودنا. تفضل. الله يجزيك الخير. أنا بصراحة يعني بحيرة من أمري. خير يا بنتي. يعني أنا بصلي الحمد لله ودائما ورا أولادي على الصلاة يعني. الحمد لله. بس في عندي مشكلة إنه جوزي ما بيصلي. طيب. من البداية ولا كان يصلي وقطع؟ لا ما بيصلي يعني أنت تزوجتيه من البداية لا يصلي. ايه ما بيصلي وممكن يصلي بعض الاحيان برمضان ممكن ما يصلي. نعم. يعني بس ما بيصلي. طيب. وانا ما عم بوصل معه يعني لنتيجه. طيب. وهذا الامر بصراحه عم يخوفني. كم عمره الان؟ يعني قرب 48 49. الله اكبر. نعم يعني. طيب. ماله صغير. طيب. فانا طيب. بصراحه خايفه على اولادي. طيب. وعندي بنت مريضه ونحن بحاجه. ربنا يشفيها يا رب. حاضر انا ان شاء الله اجيبك. حاضر الله يهديه يا رب. خالد السلام عليكم. السلام يا دكتور كيف حالك؟ والله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. كتر خيرك وكتر امثالك. بارك فيك يا رب. علمك الله يديك الصحه والعافيه. الحمد لله ان احنا ربنا اكرمنا وضلنا نحكي معك الله يسلمك دكتور. الحلقة طيبة وما شاء الله عليك، ولكن بدي أقول شيء الله يسلمك. الحياة بتشترك فيه أشياء أخرى زي الحكومات زي المجتمعات. عندما تدعي بعض الحكومات للتبرج وخلع الحجاب، يعني دي برضو قضية ما هي بسيطة. يعني في بعض الدول بتنادي بالحجاب وأن المرأة تلتزم وشيء كويس الحمد لله في بعض الدول الإسلامية، ولكن في بعض الدول بتنادي بهذا الشيء والمدارس نفسها البرامج الموجهة ضد المرأة وما تفعله الغرب وما يفعله الغرب ويريد أن ينبش جسد وكل شيء في المرأة المسلمة والعياذ بالله ربنا ينجينا. عايزين دعوة من سعادتك ان احنا نقدر نتغلب والحكام ياخذوا الدرس ان شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك استاذ، بارك شكر الله لك. وئام، السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. خفض التلفزيون شوية وئام. ما حكم الشرع؟ ايوه طيب اوكي. ما حكم الشرع في حقوق الوالدين؟ ايوه الى حقوق الوالد، يعني حقوق الوالدين. ما حكم بالنسبه لحقوق الاولاد؟ يعني الاولاد يعقوا الاب والام يعني. طيب انت عندك كم سنه الوالدين والدين بيصيروا يعقوا الاولاد؟ انت العكس يعني، ان في والدين يعقوا اولادهم يعني. ايوه. يا الله، انت كم عمرك يا وئام؟ انا عمري 13 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. طب 13 سنه وعندك هذا الفهم، ربنا ان شاء الله يكرمك يا رب. حاضر، وجيبك يا وئام باذن الله، بارك الله فيك. ام محمد كانت تسال عن ان امراه تصلي الفرض والنوافل وتصوم والسنن ولكنها لا تضع الحجاب، هل دعوتها غير مستجابه؟ لا، الدعاء يعني الله ان شاء الله يستجيب باذن الله رب العالمين. بس يعني الـ الـ الـ الـ هذه المرأة الصالحة التي ما وضعت حجاب بعد لكنها تحافظ على بقية الفرائض والسنن، شيء طيب جميل، ولكن يعني لو اكملت لكان خيرا لها. اما الخواتيم لا يعلمها الا الله، وهي تصلي تدعو الله سبحانه وتعالى باخلاص نية، والله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد وهو ساجد، اقرب ما يكون العبد الى ربي وهو ساجد. ونحن جميعا ندعو لها ان ربنا يقنعها بالحجاب وتلبسه قريبا ان شاء الله ولا تخلعه باذن الله رب العالمين. ايضا كانت ام محمد الاخرى، امها عندها 53 سنه موظفه ولكن غير محجبه، وهي تستحي من الخروج معها لانها يعني تغطي شيء من شعرها وبعدين تكشف بقيه الشعر. والله يا محمد يا بنتي ما عليك لامك الا الدعاء الخالص وانت ساجده ان يهديها رب العباد الى الحجاب ان شاء الله في هذا العمر، وربنا سبحانه وتعالى يتوب عليها وعلينا يا رب ان شاء الله، ويعني يحجب عيوبنا عن الناس ويغفر هذه الذنوب والزلات منا جميعا ولامك كذلك ان شاء الله رب العالمين. ابنتنا نور كانت تعيش في بلدها رغم الحاله الاقتصاديه الصعبه، جاءت الى هنا فحدث شيء من الفتنة وعدم الرضا. الإنسان عندما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعم، نعم المال الصالح للعبد الصالح، لما يعيش الإنسان في مجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى فيه بحبوحة من العيش وفيه الستر وفيه الخير، فيجب أن يستشعر نعم الله عليه وأن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، لأن ما من نعمة ما أدام أهلها شكرها إلا وزالت عنهم وذهبت إلى غيرهم. ابنتنا ام سلطان كانت بتقول ان بنت اختها ملتزمه وكانت محافظه على الاذكار، ولكن هجم عليها الوسواس وبدات المذاكره بتاعتها تقل. اولا عمر 13 عند البنت يا ام سلطان عنق زجاجه، دخول في مرحله اخرى، لا هي امراه كبيره ولا هي طفله صغيره عندها 5 سنوات، يجب ان يصبر الاب والام وتحتضنها الام اكثر وتشجعها على قضية انهاء الوسواس هذا بانها تتوضأ مرة واحدة، تصلي مرة واحدة، لا تعيد وضوءها، لا تعيد صلاتها، ودايما ان شاء الله عند النوم تقرأ المعوذتين الفلق والناس 3 مرات، ثم تجمع كفيها هكذا وتنفخ 3 مرات وتمسح وجهها وكفيها. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يذهب عن بنت اختك وكل بنات المسلمين كل الوسواس ان شاء الله. ام علي كانت تسال عن ان النساء التي يقصن الملابس بالمحلات، والله أيما امرأة خرعت ثوبها أو ثيابها في غير بيتها فحرام عليها رائحة الجنة. هذا حديث نعم، ولكن يعني الضرورة قد يكون تبيح بعض المحظورات، ولكن مع دقة وملاحظة أن المرأة تكون في مأمن إن شاء الله رب العالمين في هذا المكان. هي أم محمد الرابعة تصلي في حيرة لأن هي تصلي وأولادها، ولكن زوجها الذي قارب 50 لا يصلي. علينا أن ندعو الله له، وأنت أم محمد اخترتي من الأول لا يصلي، لكن ندعو الله سبحانه وتعالى. الأستاذ خالد كان يتكلم عن أن كل المجتمعات وكل المسؤولين كبارا وصغارا مسؤولين عن موضوع الحياء، ويجب أن الدين نزل الجميع وكلنا نستحي من رب العباد سبحانه وتعالى حتى لا نرقى الله وهو غضبان علينا. ابنتنا وئام هذه العبقرية التي فجرت قضية عقوق الوالدين للأولاد، يعني بحيث أنهم لم يحسنوا التربية، لم يحفظوهم القرآن، لم يشجعوهم على الخير، علموهم الكذب، علموهم النفاق. هذا نوع من العقوق، كما قال عمر للرجل عققت ولدك ولدك لم يعقك. لكن هذا لا يمنع أبدا أن تتكاسل وئام وكل بناتنا وأبنائنا عن بر الوالد وبر الوالدة. أحبتي في الله، أرجو وأتمنى قبل أن نفارق هذه الدنيا أن نرى الحياء قد عاد مرة أخرى إلى مجتمعاتنا، للكبير وللصغير، للرجل وللمرأة، للذكر وللأنثى، للوزير والغفير، كله بحيث أن إن شاء الله كلنا يصير عندنا حياء. وهذا هو خلق الإسلام، اللهم اجعلنا ارزقنا هذا الخلق وخلقنا به يا رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل